صلاة الاستخارة هي طلب الخيرة من الله عز وجل، وهي مشروعة في أي وقت، وتكون بصلاة المسلم لركعتين من غير الفريضة، وبعدها يدعو بدعاء الاستخارة.